بعد حد كم قاعد؟ خلاص. لا هلك عليك في إحسان. زوج وأم وأب بس ماتت المرأة عن زوجها وأمها وأبيها. هذه إحدى العمريتين. هم؟ هذه إحدى العمريتين. من كم؟ من من ستة. كل الزوج؟ له النصف. والأم؟ الأم لها ثلث الباقي وهو سدس. نعم. والباقي؟ الباقي للأب. فإن كان مكان الزوج زوجة كذلك الزوجة هذه الثانية العملية الثانية من كم؟ من الأم لها الربع والزوجة زوجة لها وأم وأب من أربعة نعم. كيف الزوجة؟ الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي وهو الربع والباقي للأب وهو النصف. فإن كان مكان الأب جد في العمريتين ولا لا؟ زوج وأم جد أبو أم تعطى ثلث ولا ثلث الباقي؟ لا ما تكون أحد العمريتين. زوج وأم وجد. نعم. إيش أعطى الزوج النصف؟ نعم. الزوج والأم والجد. أم وجد. الزوج يأخذ النصف. والأم. والأم الثلث. نعم. والباقي للجد. الأم كيش؟ الثلث. من ثم أعطيها الباقي مع الجد؟ ما تكون أحد العمريتين. ثلث كامل. إيه نعم. نعم نعم ثلث كامل لأنها أقرب منه الميت. نعم أقرب فلا ينقصها. لا ينقصها. نعم نعم. كذا أخوان لا ثلث مع الجد وإن يكون زوج وأم وأب. في العمريتين يقوم مقام الأب لا لبعده بالنسبة إليها هي أقرب منه فلها الثلث. فلها الثلث. طيب جنبك أم وجد وإخوة لأم. نعم كثير من مسائل الميراث يقوم الجد مقام إلا يقل في هذه. لا في هذه ما يقوم مقام الأب لأن الأب أقرب منه ولهذا روعي جانبه وجعل الله له الباقي في العمريتين. هذا المرأة تطوف البعد في غيرها المسائل. ليه؟ نعم كل شيء في المقام له مقام. نعم. مسألة من ثلاثة. نعم. الأم لها الثلث. نعم. الأم لها الثلث. إي. وللجد الباقي. والأخوة اليوم محجبون بالجد. يسقطون؟ نعم. جود الفرع الوارث لك. والأم وش لها؟ لها الثلث. الثلث ولا السدس؟ لها الثلث يا شيخ. ها؟ لها الثلث. ثلث ولا السدس؟ ثلث. والإخوة ما يمنعونها؟ يمنعونها. نعم محجوبين بشخص. نعم. لها سدس. لها سدس. والباقي لجد. نعم. ما شاء الله. أم بنت ابن. وأخوة لأم. وأم من شقيق. الأم تأخذ. الأم من كم؟ المسألة من كم؟ مسألة من ستة. شو الأم؟ لها السدس. بنت الابن؟ لها النصف. ثلاثة؟ نعم. أنت معطي الأم ثلث؟ لا. تمنع أهل بنت الابن؟ وجود الفرع. فرع وارث. نعم. والباقي؟ الباقي معك عم شقي. وإخوة لأم؟ العم الشقيق. تعصيب الإخوة لأم؟ باقي العم الشقيق. والإخوة لأم يسقطون بالفرع الوارث. بنت الابن. نعم. جنبك لهذا كذلك عن أم وبنتين وإخوة لأم معتق. إخوة لأم ومعتق. أم وبنتين وإخوة لأم ومعتق. معتق الميت من ستة. شو الأم؟ الأم لها الثلث. والبنتين لهم الثلثان. والباقي الباقي من العصبة هو من العصبة. نعم. نعم. والإخوة لهم يحجبون بالفرع الوارث البنات. ما يسقطون. نعم. ولهم تبقى بثلث. ما تأخذ شيخ وجود الجمع من الأخوة. لا معك بنتين. نعم شيخ. البنات. نعم. الوارث. نعم شيخ. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأخ شقيق وأخ خنثى شقيق أيضا. من ستة يا شيخ الأم لها السدس ومن باقي الإخوة. نعم يمنعونها ولو بعضهم شقيق. نعم يعني خنثى. لأنه أجود من الأنثى والأنثى تمنع. نعم. نعم. يعني أخو مطلق أشقة أو لأب أو لأم أو خناثة كلهم منعون. نعم. جنبك لهلك عن بنتين وأم ومعتقة وأخوة لأم وأخ أم بنتين وأم ومعتقة وأختين لأم. من ستة. الأم لها السدس والبنتين لهما ثلثان والباقي واحد. الباقي المعتقة. والإخوة اليوم يحجبون بالبنتين يسقطون. نعم. لماذا؟ البنتين. نعم. الأخ الخنثى يعطى مثل الأخ الشقيق. نعم. الخنثى يعطى مثل الأخ الشقيق. لا لا لا التفصيل لا هو خنثى لكن مقصود هي معلوم سواء كان خنثى ولا واضح. لا إذن في تفصيل في باب الخنثى. نعم. سم. باب من يرث السدس. والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة. فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الإبن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. وهكذا الأخت مع الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. والسدس فض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأبي. وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذا الباب في ميت السدس تقدم خمسة فروض النصف والربع والثمن والثلثان والثلث وهذا السادس السدس. هذه فروض منصوص عليها في القرآن العظيم ستة تقدم خمسة وهذا السادس والسابع ثبت بالاجتهاد كما تقدم وهو ثلث الباقي في العمريتين. بين المؤلف رحمه الله أن السدس يرثه سبعة السدس يرثه سبعة بنص القرآن وبما جاء في السنة من جهة الجدة. يقول المؤلف رحمه الله باب من يرث السدس. والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم بدلا من سبعة بالجر ويجوز الرفع. أب وأم خبر متقدم مهلوه يعني وهم أب خبر متقدم أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم ثم العدة، هذه سبعة، الأبوان الأب والأم، والجد محل الأب، والجدة محل الأم، وبنت الابن مع البنت، والأخت الأب مع الأخت الشقيقة، وولد الأم هو السادس، هو السابع. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد من السمات إن كان له ولد، فدل على أن الأب والأم يرثان السلوس مع الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى والواحد والجماعة، ويشمل الولد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا، كلهم ينطبق عليهم ولد بإجماع المسلمين. الولد اسم للذكر والأنثى من أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا، فإذا وجد أب أو أم مع الولد ولو ابن واحد كأبوين وابن للأب السدس والأم السدس والباقي للابن أو ابن ابن كذلك. والجد مثل الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جد السدس إذا لم يكن نزل منزلة الأب، فالجد أب. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قال: ملة أبيكم إبراهيم، قال: يا بني آدم، مع البعد العظيم، فأبونا إبراهيم وجدنا آدم مع البعد العظيم، فالجد أب. الثالث الرابع بنت الابن، وإن نزل أبوها مع البنت، بينه يقول: أب وأم هم بنت ابن وجد، هذا الرابع، أب وأم وجد، الرابع بنت الابن وإن نزل أبوها، لأن الرسول قطع البنت النصف وبنت الابن الثلث تكمل الثلثين. والأخت بنت الأب هذه الخامسة، إذا كانت مع الشقيقة كبنت الابن مع البنت سواء، تعطى السدس مع الشقيقة كبنت الابن مع البنت. ثم جدة هي السادسة، أم الأم وأم الأب، أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت محض الإناث. الرسول أعطى جدة سدس إذا لم يكن لها أم، سواء كانت قريبة أو بعيدة، أم أم أو أم أم أم أو أم أب أو أم أم أب وما أشبه محض الإناث. السابع ولد الأم تمام العدة، الجدة ولد الأم يعني الأخ لأم أو الأخ لأم، لقول الله سبحانه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أخت فلكل واحد من السدس. أجمع العلماء عن المراد بهذا الإخوة لأم، فالأخ لأم له سدس والأخ لها سدس، فإن كثروا لهم الثلث، فإن كانوا أكثر لهم شركاء في الثلث. هؤلاء هم أهل السدس، هذه السبعة. فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، تنزيل الرب جل وعلا، قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد مسؤول ما تراه إن كان له ولد، والجد وجده من باب أولى، كما أن الأب يأخذ سمع الولد والأم كذلك، فالأب والجد وجده كذلك من باب أولى. وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يخفو إثره إثر الابن ويحتري، فهو مثله يحتري حلوه، متى فقد الابن حل محله ابن الابن، ومتى فقد ابن الابن حل محله ابن ابن الابن، وهكذا وإن نزل. وهو أي السدس لها الأم أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، يعني تأخذ السدس مع الإخوة من الأم، قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأم السدس، صارت تأخذه السدس مع الفرع الوارث ومع الإخوة لأم، ترى سدس كان معه ولد ولو ابن واحد أو ابن ابن ابن أو بنت ابن أو بنت، وتعطى السدس أيضا مع الجمع من الإخوة اثنين أو أكثر. وجد لها السدس دائما، ما لها إلا السدس، سواء مع إخوة ولا مع إخوة، الجد ليس لها إلا السدس، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى جدها السدس إذا لم يكن دونها أم. والجد مثل الأب عند فقده بحوز موصي مده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم بالقرب وهو أسوة، هذا قول بعض أهل العلم كما يأتي باب الجد والإخوة، وبين باب الجد والإخوة أن الصحيح أن الجد أب يحجب الإخوة. أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، فالجدة تأخذ السدس مطلقة، والأم مع الأخوين لأم مع الوالد تأخذ السدس إلا في العمريتين، فهما زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب، ففي هاتين الصورتين ليس لها الأم إلا ثلث الباقي، لا تأخذ ثلث ولا سدس، هذه الصورتين مستثنات كما تقدم. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أبي، الجدة مثلا السدس مطلقة، وهي خامسة السادسة. ولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى، إنما يأخذ إذا كان فردا. هذه سبعة، الأول الأب والأم يأخذانه شرط الولد وجود الولد، وتأخذه الأم أيضا مع الإخوة اثنين فأكثر. الثالث الجد أبو الأب وإن على محض الذكور يأخذ السدس مع الولد واحد أو أكثر، فإن كان الولد أنثى مع الأب والجد أخذ السدس والباقي بالتعصيب، جمع بين فرض التعصيب الأب والجد. إذا كان الذي معه من الولد أنثى فإنه يعطى السدس، وإن بقي شيء يأخذه تعصيبا. الرابع بنت الإبن وإن نزل أبوها مع البنت يعطى السدس، لأن رسول الله في ذلك. الخامس الأخت الأب مع الشقيقة كالبنت قياسها البنت مع البنت. السادس الجدة من جهة الأب ومن جهة الأم محض الإناث. السابع ولد الأم وهو الأخ لأم أو الأخت الأم، سمي ولد الأم لأنه ينسب إلى ميت من جهة أمه، ليس لشريك له في أبيه، وإنما أخ له من الأم. ثم قال رحمه الله: وإن تساوى نسب الجدات، يساوى الجدات ثنتين أو أكثر، وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية. إذا كان عدد جدتين وارثتين، يعني كل واحدة مدية بأنثى أو بالأب في ترثان، أما إذا أدلت بأب بين أنثيين فإنها لا ترث، كما في آخر الباب: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. لكن لا بد تكون مدية بوارث، أم أب، أم أبي أب، أم يعني أدلت بوارث، هذه جدة تعطى السدس. فإن اجتمع جدتان أو أكثر متساويتان قسم بينهما السدس، مثل أم وأم أب بينهما سواء، وقد تكون ثلاث مثل أم وأم أب وأم أبي أب، يكون ثلاث مستويات، يكون السدس بينهن ثلاثة. فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وإن تكن جدة قربى لأم حجبت، أم أب بعداء وسلسان سلبت، أم وأم أب هذه تحجبها، أم هذه قريبة، أم أب بعيدة تسقط، مثل ابن مع الابن، ومثل ابن مع ابن أعلى منه، مثل أخ شقيق مع ابنه، مثل أخ الأب مع ابنه، القريب يحجب البعيد. وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعداء وسلسان سلبت أخذت يعني. وإن تكن بالعكس غريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم، فالقولان في كتبها العلم منصوصان، أحدهما أنها تسقط البعيدة مطلقة وإن كانت من جهة الأم، والثاني لا تسقط، لا تسقط البعدة على الصحيح يعني عند الشافعية، لأنه وجهة بالأم والأم أقوى، واتفقوا الجل يعني من الشافعية على التصحيح، وهذا الذي اتفقوا عليه ليس بصحيح. الصواب ان بعيده تسقط بالقريبه مطلقه، سواء كان من جهه الام او من جهه الاب، كما هو قاعده القريب من الورثه يحجب البعيد، اخ يحجب ابنه، اب يحجب الجد، ام تحجب الجده، ابن يحجب بالابن، وهكذا. القاعده قاعده الفرائض ان كل جماعه من جنس واحد قريبهم يحجب بعيدهم، القريبه ثالث وسبب البعيد تسقط. وكل من أدلت بغير وارث فما لها عظم من الوارث، كم أم أبي أب، فأم أبي أم أب يعني أدلت بغير وارث، أم أبي أم أب، أبو أم الأم هو بوارث يعني من ذوي الأرحام، أو أم أبي أم كذلك لا ترث. ولهذا قال: وكل من أدلت بغير وارث فما لها عظم من الوارث، أم أبي أم أدلت بغير وارث، أم أبي أم أب أدلت بغير وارث تسقط. وتسقط البعد بذات القرب من المذهب الأولى فقل لي حسبي، هذا أمر صحيح مطلق، هذا الصواب، تسقط البعد من الجدات بذات القرب، هذا سواء كان من الأم أو من جهة أو من جهة الأب. هذا قد يناقض ما قبله، لكن يحمل على أن مراده إذا كان في جهة واحدة، كل واحد تصعد بعيدة، أم أب تصعد أم أم أب، وأم أم تصعد أم أم أم أب وأم أم، وهكذا يعني في جهة واحدة. ولا في الأولى في المذهب الصواب، الأولى يعني الواجب الصواب. فقل لي يعني قل لي أيها الطالب حسبي، يعني قد أوفيت وبينت يكفي، يعني فقل لي أن قد أوضحت أهل السدس بيانا شافيا كافي. وقد تناهت قسمة الفروض من غير الإشكال ولغو، تناهت قسمة الفروض ستة، النص والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس، أنهاها رحمه الله في هذه الأبواب من غير الإشكال ولغو، يبين بأن كلام بين واضح رحمه الله. وهنا قد تقتبس الجدة جهتان ثلث بهما، أم أم وأم أم أب وأم أم أب، قد يجتمع فيها جهتان فترث بهما أم أم أم وأم أم أب. يكون الإنسان قد نكح تزوج بنت عمه، تكون أم أبيه الطفل هذا جدة له، وأم أمه جدة له، يكون جهة إرث تخل بهما ثلثي السدس. والقاعدة أن كل جدة قريبة تسقط جدها البعيدة، هذه قاعدة التي يجب، كما أن كل ابن ابن يصعد بالابن، كل ابن قريب يصعد به الابن البعيد، وكل جد قريب يسقط به الجد البعيد، وكل ابن أخ قريب يسقط به ابن الأخ البعيد، وهكذا ابن العم البعيد يسقط بالابن العم القريب، والعم القريب يسقط به العم البعيد، وهكذا. فهكذا كل جدة قريبة تسقط بها جدة البعيدة من جهة الأم ومن جهة الأب. وفق الله الجميع، نسأل الله السلامة. كم أصحاب السدس؟ سبعة أصناف. نعم. الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخت لأب وولد الأم. حسن. الأب يأخذه بأي شرط؟ الولد يأخذه بشرط وجود الفرع الوارث فقط. شرط واحد. شرط واحد. والجد؟ والجد كذلك شرط وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأب. شرط وجود عدم. نعم. عدم الأب وجود فرع وارث. نعم. نعم. والأم؟ والأم تأخذه بشرط وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة. اثنين فأكثر. اثنين فأكثر. وأن لا تكون المسألة؟ وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. عمريتين. وهما زوج وأم وأب. وزوجة وأم وأب. وزوجة فلها فيهما ثلث الباقي. كما تقدم. نعم. نعم. نعم. الرابع؟ الجدة. نعم. الجدة تأخذه. تأخذه بشرط عدم الأم. نعم. مطلقة، سواء ما فرع أول ولا ما فرع أول. نعم. ليس لها إلا سدس. نعم. أسأل الخامس. الخامس بنت الابن. نعم. وإن نزل أبوها. وإن نزل أبوها تأخذ السدس مع البنت. مع وجود البنت. إيه. تكملة الثلث. بشرط عدم المعصب. بشرط عدم المعصب. وعدم الفرع الوارث. الفرع الوارث الذي أعلى منه. كما تقدم فيه. نعم. نعم. نعم. بنت ابن وكل بنت ابن النازلة مع بنت ابن عليا مثل بنت الابن مع البنت. نعم. سواء لكن بنت ابن عليا وبنت ابن نازلة العليا تعطى. العليا تعطى النصف. النصف. والنازلة تعطى السدس تكملة الثلثين. نعم. الخامسة الأخت الشقيقة. الأخت لأب. الأخت لأب. نعم. مع الشقيقة. مع الشقيق تعطى السدس. تعطى السدس شرط عدم المعصب. نعم. نعم. شرط عدم المعصب مع توفر الشروط المعروفة. مع الشروط الأخرى. نعم. يعني شروط لأن هذا ولا تبقى الشقيقة فالأربعة شروط متوفرة. نعم. نعم. نعم. يعني عدم الفرضات وعدم الأصل الثالث وعدم المعصب هذا وأن تكون معه الشقيقة ولا النصف. نعم. نعم. السادس الأخير ولد الأم. نعم ولد الأم السابع الأخير. نعم السادس نعم الاختلاف بالأمرات السابع ولد الأم نعم شرط انفراده شرط انفراده مع عدم الفرع الوارث نعم وعدم الأصل من الوارث كما تقدم. نعم نعم فإن وجد فرع الوارث سقط سقط ولو أنثى ولو أو أصل من الذكر الوارث كذلك سقط سقط. نعم وإذا وجد جدات وتعددات القربة تحجب البعدة إذا تساوينا يشتركنا في السدس سنتين أنصاف ثلاث نعم ثلاث واللي فيها جهتان ثلث بهما نعم ثلث بهما تساوت نعم والبعيد الشغل القريبة نعم. الغريبة الشغل البعيدة القريبة تسقط البعيدة. وإذا أدلت بغير واحد من أم أبي أم أو أم أبي أم أب تسقط تسقط تسقط. نعبك كم أصحاب السدس؟ سبعة. نعم الأب والأم والجد وبنت الإبن فأكثر والأخت لأب فأكثر وولد الأم والجدة فأكثر. طيب الأول الأب يستحقه وجود الفرع الوارث ولو واحد ولو واحد ولو أنثى بنت أو بنت ابن. نعم فإن فضل شيء بعد بنت أو بنت ابن أولى رجل ذكر ما يأخذ الأب أو تعصيب مع الفرض ما يجمع نعم بينهما. نعم يأخذ الجد تعصيب يجمع بينهما. نعم الثاني الأم مش تأخذ السدس السدس مع وجود الفرع الوارث وجود جمع أو الجمع من الأخوة أو وجود جمع من الأخوة وحد الجمع اثنان فأكثر أو وأن لا تكون. نعم وأن لا تكون مسألة إحدى العمريتين. نعم فرض السدس. نعم فإن كانت هذه العمريتين اشترط به ثلث الباقي كما تقدم. نعم طيب الثالث الجد من الجد أبو الأب وين على محض الذكور. نعم ايش يعطى؟ يعطى السدس مع وجود الفرع الوارث ومع وجود الأب ومع عدم وجود الأب يعني شرطين عدم وجودي. نعم الوجودي الوجودي وجود الأب وجود عدم وجود الأب وجودي وعدمي الوجودي الوجودي وجود الفرع الوارث والعدمي عدم الأب. حسن وكل جد قريب مثله مع جد البعيد سواء مثل أب مع جد الجد القريب وجد البعيد. البعيد القريب يسقط البعيد مثل أب مع جد. نعم ايه. طيب الرابع بنت الابن ايه. وإن نزل أبوها ايه. استحقه بشرطين ايه. عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها وأن تكون مع بنت وارثة النص يعني شرط الوجودي وشرط العدميين. نعم مو بنت الابن النازلة مع بنت الابن العليا مثلها إذا كان بنت النازلة ابن وبنت ابن عليا القربة تسقط البعدة كيف بنت ابن عليا وبنت ابن نازلة ما تعطى العليا النصف البنت تعطى النصف العليا والنازلة تأخذ السدس مثل بنت الابن مع بنت. نعم ايه طيب شروطها. الخامس الأخت لأب فأكثر فأكثر. نعم مع من ترثه بشرطين أي عدم المعصب وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا طيب سواء واحدة أو أكثر يشترك في السدس. نعم السادس الجدة فأكثر نعم تستحق عدم بشرط وجودي هو عدم أو عدمي عدمي هو عدم وجود الأم عدم الأم. نعم حسن والسابع ولد الأم وهو مش ولد الأم هذا الأخوة لأم يعني هو تميز من أمه. نعم الواحد يعطى السدس. نعم والجماعة كذلك سدس ولا ثلث الجماعة الجماعة يعطون الثلث والواحد يأخذ السدس. نعم. بشرط ثلاثة شروط. انفراده وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. فإذا كان معه ابن ولا ابن بنت ابن ولا جد ولا أب ما شيء. نعم. يسقط. نعم يسقط بوجود الفرع الوارث أو وجود الأصل من الذكور الوارث. نعم. لا حول ولا ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. لم يعدك؟ نعم.